شيخ ده مهمته رفع كفاءته والجهاد والتذكير بالجهاد ومن اغبرت قدميه في ده في جوه الجيش. جوه الجيش ليه؟ هنحارب. اديك ايه؟ اقول لك لو كسبنا هديك نقطه شجاعه الاول، هديك درجتين بونص في اعمال السنه، ما انا هموت. الكلام ده ما ينفعش، عايزين دين. فالدول القوميه الحديثه كلها اختارت ان هو ايه، انا دوله علمانيه بس متصالحه مع الدين، ما عدا النموذج الفرنسي وده شاذ في العالم، ما فيش غيره زي هو تونس تركيا بتاع، باقي ما باقي كله محتضن الدين. يعني ايه؟ بس الدين بالطلب، الدين بالطلب. ودي معضله الدوله القوميه الحديثه. الاخونا اللي كان بيسال على الاسلامه، ان الاسلاميين عموما جماعه العبر العالم مودودي الاخوان المسلمين حزب النهضه كثير جدا من حركاته وبعد كده النسخ الراديكاليه من جميع الحركات الاسلاميه، تصور للوهله لعدم فهمه حقيقه الدوله القوميه الحديثه ان هي يمكن اسلامتها ومعضلتها بس ان هي بتتبنى العلمانيه بوجه صريح. طب هي لو تبنت الاسلام يبقى حاجه حلوه. ده هيعمل معضلتين. معضله الاولى اللي هي ان الدوله دي اللي هي الدوله اللا مؤاخذه دي اللي هي لا كده ولا كده، هي دوله متبنيه للدين بالطلب، وده مش الاسلام، ده نسخه مشوهه من الاسلام، فده فيه كذب على رب العالمين. او لا، انا هدي كل سلطات الاسلام فعلا للدوله القوميه الحديثه زي السعوديه، زي ايران، زي باكستان في حقبه محمد ضياء الحق، ماليزيا كانت عايزه توصل لمرحله دي، طب وايه المشكله يا اخي؟ ما تديها الاسلام. وهدي معضله ان في حد هيحتكر الاسلام. يعني ايه هيحتكره؟ يعني انا ادوات الضبط بتاعت الدوله القوميه الحديثه نموذج غير مسبوق في تاريخ الانساني، اللي هو ايه؟ حد بيحدد لك تاكل ايه وتشرب ايه وتتعلم ايه، وكل ده غير مسبوق في تاريخ الدوله في العالم، محدش كان عنده السلطه دي ابدا. خلاص، الدوله القوميه الحديثه بقت بتعمل ده، بقت بتعمل ده بجهاز اداري بالمعنى السياسي علماني، يعني هو ملوش مصلحه من مع اي حد. فانا ممكن اجيب قاضي مسيحي اصلا ودخله حقوق ويحكم في الاحمال الشخصيه، ينفع. بس يا بيه ده قاضي، يعني شرط القاضي انه يكون مسلم اصلا، ويقول لك والله ما تفرقش. ما تفرقش ازاي؟ دي وظيفه دينيه. مين قال لك ان هي وظيفه دينيه؟ ده موظف في الدوله. المعنى ده مش واصل، فهو بيقول لك لا انا هديها كل السلطات. طب لما تديها كل السلطات ايه اللي هيحصل؟ هتشوه الدين برضو. ازاي؟ لان هي هتيجي بالدين ده وتنزل يقول لك ايه هو ده الدين. مين اللي بيقول كده؟ الدوله. يا بيه ما فيش كده، في عندنا في الاسلام في حد اسمه العالم. خلاص هجيب لك مفتي الجمهوريه يقول كده. يا بيه ده موظف عندك، ما فيش مفتي، في علماء. المعنى ده هو ده اللي محدش قادر بيفهمه بسهوله في التطبيق الاسلامي المعاصر اللي هو الاسلام الحداثي كله. في واحد اسمه ولي نصر، ليه كتاب لطيف جدا اسمه الليفياثان الاسلامي. حد يسمع بكتاب الليفياثان عموما بتاع هوبز؟ في واحد اسمه هوبز، ده فيلسوف كان ادرك فكره الدوله القوميه الحديثه، فعمل كتاب مشهور جدا في وصف الدوله القوميه الحديثه، فوصفها بان هي الليفياثان. الليفياثان ده كائن اسطوري اللي هو ايه، تنين له عده رؤوس، تعابين مطلق القوه، حاجه ضخمه جدا. فبيقول الدوله دي عامله كده، احيانا كان بيسميها الدوله الاله او الدوله التنين او الدوله الليفياثان، كان الاسطوري ده ان هي مسيطره على كل حاجه. فبيقول الدوله دي في نظر هوبز ان هي هذا الكائن المهول العملاق، وفي نفس الوقت هي الوسيله الوحيده لضبط امور الناس، لان امورهم متشعبه جدا، وانت شايف الحياه المعاصره فيها كم التفاصيل، فلازم حد يقبض على جميع المناحي الحياتيه بشكل مركزي. خلاص، فولي نصر عمل كتاب اسمه الليفياثان الاسلامي. لما الدوله يتم اسلامتها، سؤالك اللي هو لو اسلموها تبقى شكلها ايه، وراح ضاري النموذج بالباكستان وماليزيا. باكستان من اول حقبه، من اول النشأة لغايه حقبه محمد ضياء الحق، اللي هو ايه، ما تيجي نخلي الاسلام هو اللي يحكم. يعني هو مين اللي بيحكم، انت ولا الاسلام؟ انا باسم الاسلام. يعني اللي انت بتقوله ده ايه؟ الاسلام. يقول لك طب ما زمان كده الخليفه كان كده. لا، ما كانش كده. الخليفه كان في قاضي تحته وكان في علماء، فالخليفه ده اذا اطيع بحكم الاماره، مش لازم يكون اللي بيقوله دين. خلاص، والقاضي كلامه يمشي على الكل. خلاص، والقاضي ده مجتهد وما بيشتغلش وهكذا، لفه كده. ففي معنى جوهري مش راكب. مين اللي فتته؟

يعني الكلام ركب ازاي؟ يعني مين اللي قال لهم ان الجامع ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ خلاص ده امريكا بقى. انت فاهمه الدين غلط عشان انت هنا يعني افقك ضيق، مفيش تسامح، مفيش تسامح، مفيش مرونه. خلاص هيجي مع الوقت. طبعا ده حصل هنا في مصر، حصل بس بنسب، حصل بس بنسب اللي هو ايه القد. لا لا لا ما تستعرب، ده هيحصل هيحصل. شوفي شوفي شوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال ايه؟ لا تتبعن سنن من قبلكم. هي دي الفكره. فلما في اخر الحديث فقال الحزن النعل والقزة والقزة ولو دخلوا جحر دب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى رسول الله، فقال فمن. كل ما وقع في اليهود وفي النصارى من انقسام وكذب على الله ورسوله وتشوف الديانه يقع في امه الاسلام كله يقع. النبي صلى الله عليه وسلم قالت افترقت اليهود على 71 فرقه، وافترقت النصارى على 72 فرقه، وستفترق امتي على 73 فرقه. فالافتراق واقع وبنفس نفس التشوه. يعني لو في واحد يؤله المسيح يقع في الامه. ده حصل في سيدنا علي وفي بعض الملل وبعض الغلاة صوفية العجم وبتاع. لو حد زي اصحاب الحقيقة المحمدية والانسان الكامل لما بتمد الخط على امتداده، مش كلهم بيقولوا نفس المقولات بس موجود. تحريف القرآن وقع، تحريف السنة وقع، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقع، تفلت من الشرائع وقع، الابتداع لدرجة تحريف الديانة وقع، كله وقع، كله وقع. ادعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم زي البهائية والقديانية وغيره وقع، كله وقع. الفارق الوحيد الفارق الوحيد بين أمة الإسلام وغيرها من الأمم أن يتبقى منه نسخة صحيحة سليمة إلى يوم القيامة. خلاص، لكن ده لا يحول دون وقوع تشوه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو عايش نفسه ظهر مسيلمة الكذاب مدعي نبوة والنبي عايش، يعني اللي هو إيه بيجح. ده هو قال على نفسه نبي وهو عايش والنبي عايش. فده إذا يقع لأنه وقع في الأمم السابقة يقع في أمة محمد. خلاص، لكن إيه الفارق؟ ان يحفظ القران وتحفظ السنه الى يوم الدين، لكن يقع نفس التشوه. عشان كده في حد يقول لك ايه ده يحصل عندنا؟ يحصل عندنا، يحصل عندنا، يحصل عندنا. يعني مثلا في الكنائس مثلا في اوروبا في رقص وغنى وبتاع والانجيل وبيغنوا بيه يا اخوانا، هو ده حد عاقل كده؟ قد وقع في امه محمد. لو حد شاف، انا طبعا هو ده احرم تقصده، لكن وقع قدام الواحد يعني عرضا كده في اندونيسيا، في اندونيسيا معموله اوبرا قرآن وعلى موسيقى عزف وبتاع ومش عارف ايه، وده كفر بيجي. لا حسب حسب انت ماشي بالشنطة بتاعت العربية الربع نقل بتاعتك. رجع ال... لا لا لا لا، وانت وانت ايوة بتركيز بس. هو ايه اللي بيحصل؟ لا هيقعد من خويتنا كده خلاص. فالشاهد ايه والله لا نخلي المرة الجاية نسيبه. خلاص يا اخوانا، فده يقع يعني اللي انتم مستغربينه ده يقع، بل يقع في في في في في, في, في بعض ديار الاسلام جزء منه. يعني مثلا احنا هنا في مصر لو حد قال لك ايه احنا نسوي بين الرجل والست في الميراث، ده لا يقع الان. لو وقع وقع وقع في على الاقل في تونس، واحد يقول لك لا ده الدوله تقول كده، لكن المفتي ما يقولش كده. قال بعد يقول لك قال ايه؟ قال ايه بالظبط؟ قال ان الاسلام طب ازاي؟ زي نفس الحكايه. طب ازاي مسلمين وجامع حصل مين؟ حد قال هناك كده، ده حد يكون خريج. خريج ايه بالظبط؟ خلاص ايه خليك دراسات اسلاميه، خريج دراسات في ناس كده. مش لازم يكون هنا بقى المفاجاه ان الشابلن ده، الشابلن الاسلامي ده مش لازم يكون مسلم، ده يكون درس دراسات اسلاميه في احد التخصصات الاسلاميه بس. هذه مفاجاه بقى. الموضوع بسيط. سهل بسيط الحمد لله. خلاص نرجع تاني. فاحنا عندنا كتابين، كتاب الليفيثان الاسلامي وكتاب الاسلام الدين والدولة بتاع عبد العزيز صقر، يفهمك ازاي الدولة مع النسخة المسيحية عملت كده وازاي الدولة كده، الدولة حصل لما اسلمتها كده. لو عايز تقرا حاجة مقارنة ليه الاسلام ما بيتحملش النموذج ده، في واحد يقول لك يا اخي الدولة ينفع بس هو ما اتاسلمتش صح، ودي حجة معظم الاسلاميين المعاصرين الحدثيين. فكرة ايه؟ معظم الحركات الاسلامية بما فيها الجهاديين، الجهاد بيشايف ان الدولة دي كفر،

فهو لا يحارب الا ايه متيقنا. لا لا لا مش كافر، لا يحارب الا متيقنا، والا القتال يقع بين المسلمين بحكم القران. بل وجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابه زي سيدنا علي قد قاتل على الحق وهو يعلم ان من يقاتلهم مسلمين ولم يكفرهم. وده الفارق بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، انه القتال يقع ما بين المسلمين، وان المسلم قد يقاتل مسلم، اي يقاتله يعني يدفعه حتى يذعن لامر الله، فان لم يذعن قتل وهو مسلم لا يكفره. وده الفارق المهول جدا من الخوارج ومن اهل السنه، ان اهل السنه قد يقاتل المسلم ويقتله وهو على الاسلام. سيدنا علي قال ان اليوم نضربكم على تاويله، يعني لم يقاتلهم على الكفر، بل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من وقع في القتال لما كانت تفترق الصفوف ويتوقف القتال، كانوا يدخلوا في صفوف بعضهم البعض ويصلوا على بعضهم البعض في قتال الصفين. وده من الحاجات المفروض تدرس للناس، القتال لما وقع امام المسلمين. سيدنا الامام ابو حنيفه رضي الله عنه كان يقول: ما كان يسرنا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتتلوا، او ما كان يسرنا ان علي لم يقاتل. ده احسن حاجه ان علي هو اللي حارب. ليه؟ فقيه بيحارب، تعرف احكام البغاة كيف يقاتل المسلم مسلما، يعني ينفع يحاربه طبعا. ولما الرب العزه قال: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي، بس قاتلوا مش اقتلوا، قاتلوا يعني ادفعوا بما يندفع به، فان اندفع بغير القتل اندفع، وان لم يندفع الا بالقتل قتل على الاسلام وهو مسلم. وده ينفع، وده وقع كثير جدا، بل هو قتال الصحابه كله على قتال البغي. اتفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال معناه ان قتل المسلمين في الاثنين في النور، ما ده اللي هو كل واحد فيهم يستحل دم الثاني قتلا، وده لا يقع في ده. الصحابه لو انت لو قريتوا صفين كانوا يعني يحرف بعضهم عن بعض، يعني مش كان يعني هو في الاصل كان عايز يجعله يقر بالحق، لا يستحل دمه اصلا اصلا. عشان كده علي بن ابي طالب لما كفرته الخارج مما كفرته به انه كان ينهى عن قتل الاسرى وتتبع الجرحى واخذ السبايا، لانه قتل المسلمين. وده الفارق المهول جدا من اهل السنه والخارج على مر العصور. لا ربنا معاك، اتفضل. مش ابو الاعلى، ابو الاعلى كان توفي. الجماعه الاسلاميه والاخوان كان البديل، يعني لو كانوا خدوا قرار ثاني هل كان هيبقى ناجح او كان موضوع صعب؟ لا تقرا ده تقرا ثرثره فوق سقف العالم هترتاح قوي. ما هو ادم المطاريد قلنا ثرثره فوق سقف العالم بتاع مصطفى حامد، سلسله كامله، انه الراجل كان متابع وادرك كل رموز الفتره دي. فده الجزء اللي كنا عايزين نختم بيه فكرة الهند، اللي هو فكرة ايه؟ ان هو اول ظهور للدولة القومية الحديثة بهذا التشكل القوي، مع ظهور فكرة الاسلام داخل الباكستان. يعني اندونيسيا ما ظهرش فكرة الاسلام، الاسلام من هي الاسلام اللي وصل لسد الحكم في اندونيسيا زي عبد الرحمن وحيد وبتاع، يعني ما حاجة لطيفة قوي. عبد الرحمن وحيد احنا جبنا سير ابوه اكبر رئيس اكبر جمعية اسلامية في اندونيسيا، عضو في جمعية السلام بتاعت شومون بريز، يعني اللي هو ايه نفس الاسلام اللي ممكن يظهر فيه. حاجة بسيطة كده لطيفة. الباكستان لا اخطر بحسب حكم القرب من العرب، قرب من العلم وقرب، فالمسألة اعنف، الحركة الاسلامية تصارعت على الاسلام اوضح، تشوه اقل وان كان في تشوه. خلاص فين التشوه بالضبط؟ اول المساحة اللي احنا اتكلمنا عنها فكرة ايه الاسلام والدولة الحديثة. طبعا الفكرة دي انتبه ليها كثير جدا من المفكرين، في منهم فلاسفة، في منهم إسلاميين، في منهم علمانيين، لكن كله كتب في هذه المعضلة. يعني من أول الكتابات اللي وصلت لنا محمد ثابت الفندي أو محمد ثابت الأفندي، ليه كتاب اسمه الإسلام في مواجهة الدولة القومية الحديثة، إنه أدرك إن في مشكلة جوهرية ما بين الإسلام وما فيه من الدولة القومية الحديثة. ثم كتب المفكر الإسلامي العميق النصراني المتحول إلى الإسلام منير شفيق. منير شفيق نشأ نصرانيا ثم تحول إلى ماركسي ملحد، ثم صار من قيادات فتح، ثم أعلن إسلامه وصار مفكر إسلامي كبير، وله كتابة عميقة جدا اسمها الإسلام والدولة القطرية والإسلام في مواجهة الدولة القومية الحديثة، نفس العنوان بتاع محمد ثابت الفندي. معلش كتاب اللي قبله الإسلام في مواجهة الدولة القومية الحديثة. لا كان في كتاب قبل ده حضرتك بتسأله، الإسلام والدولة القطرية بتاع محمد منير شفيق مفكر الفلسطيني. بعد كده كتب ناس من الغربيين زي برتران بادي كتب الدولتان، في ناس من النصارى المصريين من حركة الإخوان المسلمين زي اسمه اسمه ايه بتاع كتاب الدولتان من الاخوان بس نصراني هو اسمه نصراني ما زال مشهور جدا ده في حبيب اه نعم نعم نعم ايه كده عم مستني حد يقول حد لا موجود دلوقتي معاصر عايش هو مسيحي كتاب ايه الدولتان بنفس عنوان برترام بادي اسمه كتاب الدولتان برضه و هو ايه صحيح الفكر ده لما ده عايز قرايه ما يحتمل الوضع الوقت ما يحتملوش ووائل حلاق استاذ الفقه واصول الفقه النصراني برضه استاذ كرسي الفقه واصول الفقه في امريكا هو الحلاق مسيحي عربي عروبي استاذ الفقه استاذ الفقه واصول الفقه وليه ثلاثيه مهمه جدا في نشاه المذاهب والدفاع عن الاجتهاد وانا هو اللي عملها نفس السؤال يعني بنفس البراءه لك ازاي الكنيسه هو عروبي عربي يعني فما يعني بينتمي للاسلام من الناحيه الحضاريه لكن هو مش مسلم فلسطيني استاذ الفقه واصول الفقه ليه كتاب مهم اسمه الدوله المستحيله الدوله المستحيله لا هو اسمه ايه وائل حلاق ليه مش ايه هدى الله يهدي ياتي من يشاء في فرق بين حضرتك درست منطق قبل كده في مفهوم اسمه تصور في مفهوم اسمه تصديق فان انت تتصوري التوحيد يعني ان انت تصوري طيب فهو متصور مفهوم الاسلام والتوحيد بل ينافح عنه هو مسك الغربين مقطعهم في الدفاع عن المذاهب الاسلاميه ونشاه الاجتهاد واصول الفقه والامام الشافعي رسائل عظيمه جدا في الكلام ده لكن هو لا مش هاجم لا مش هاجم ممكن الواحد يبقى أستاذ أنا قابلت ناس صديقنا ستيفان لاكوا أستاذ العلوم السياسية الفرنسي ليه كتاب مهم جدا عن السعودية زمن الصحوة تكلم برضو عن ظهور الحركات الإسلامية الحديثة في السعودية وكده فهو متقن جدا للدراسات الإسلامية فمثلا أقول له كذا يقول لي لا مثلا الشيخ الألباني اختياراته في الحديث عشان كذا كذا كذا كذا فلان أقول له كذا يقول لي لا ده مدخلي مش سلفي عادي تاني ده سلفي كذا كذا كذا يقول لي لا ده اقرب لمفهوم التوحيد لانه هنا عنده بدعه لكن انا مش عارف هو مش مسلم هو كاثوليك بس هو متخصص في الدراسات الاسلاميه اما ان هو يكون مسلم اعتقادا ده حاجه ثانيه هو باحث يعني باحث شغلانته يعني المسلم يتعمق في النصرانيه طبعا طبعا انا التقي اخونا حسام ابو البخاري ربنا يفك اسره كان في المناظرات اما جه حد يجيب حاجه يجيب له كوت من اللي يقول له مره عمل كده مع ناديه مكرم عبيد بتقول له لا بتقول له الاسلام مش عارف ايه قال لها لا الاسلام ما بيقولش كده بس ده كل الديانات الابراهيميه يعني عندك في الانجيل قالت له عندي ايه لا ما عندناش قال لها لا اصحح كذا مزمور كذا كذا جاب لها النص بس ده بيدرس عشان يدافع عن ديننا عشان هو ده دراسه مقارنه الثاني لا هو ده بيدرس دراسه سياسيه بس متخصص في سياسه الشرق الاوسط متعلقه بالعالم الاسلامي فده تخصصه شغله خلاص طيب لو حد عنده سؤال او تعليق فيما قلناه عشان احنا هننتقل الى قاره جديده ب شويه مشاكل جديده ازاي بقى موجودي كان جاد على الثوره الايرانيه ما هو الثوره الايرانيه دول مسلمين صاروا على واحد علماني مطلع عينين المسلمين هناك فبالجمله هو اهدى سبيل من الشاه هو كان يعرف اللي هيحصل بقى هو في حد بيعرف ايه اللي هيحصل يعني عارف الشيعة رايك الخطيب مش عارف ايه الكلام اللي هو طلع منين منهم ده اكيد كان في نموذج او في حاجه عارف التصور بتاعهم عن الدوله اللي هم عايزين يكونوا اول حاجه ما عندوش لانه التصور ده كان حديث جدا اول من احيا من 200 سنه دعوه ولايه الفقيه ده هنقوله في محاضره ايران اسمه الطبطبائي في جبال عامل في لبنان فالفكره بعيده واول من طورها بشكل موسع كده وكان في ناس بيقولوا بيها في الحوزات بس كانش مقبوله. اللي حولها الجماهيريه واداه لمقاومه السلطه وبتاع كان روح الله المساوي آية الله خميني، هو اللي طورها لاداه مقاومه. فاي حد متابع سني كان داعم للثوره الايرانيه، اي واحد سني ما عدا الانظمه يعني حركه الاخوان المسلمين الجماعه الاسلاميه في اسلام اباد، معظم في شبه القاره في باكستان، معظم حركه الطالبان حتى لما نشات في الجهاد الافغاني كانت الثوره قايمه ليها كذا سنه. الحرس الثوري الايراني ساعد الطالبان في ساعد عذرا للافغان كحرب، ولما الطالبان اعلنوا دوله سنه 96 كانت علاقتهم بايران ممتازه جدا لانه كان في مصالح مشتركه. هو دايما الناس بتتصور ان الفصل المذهبي سنة وشيعة هو فصل بهذه الدقة، هو في قدر كبير جدا بيبقى من المصلحة. يعني الشيعة لو عندهم مصلحة مع السنة هيتعاملوا معاهم بل قد يتبنوهم، والعكس ده بيحصل مع بقاء قدر ما من الخلاف يزيد وينقص بحسب بقى علمك انت بمذهبك. يعني الشيعة في اول الامر في اول الثورة هم مروا بعلمنة شديدة جدا في الاصل ايام الشاه، فكان من الخبل من السنة ان يتعاملوا معهم ان هم شيعة بالمعنى القديم اللي موجود في الكتب، انه فعلا على الحقيقة ما يعرفش حاجة عن دينه قوي. والدليل ان في كثير جدا من قيادات السنية راحت هناك والقت خطابات بل خطبت الجمعة وصلت الجمعة في اكبر مساجد ايران بل قم، صلت بشيعة زي فتح الشقاقي من مؤسس جماعة الجهاد الفلسطيني، وهم كانوا قابلين بده. معظم الشارع الرئيسية سميت باسماء حد القيادات من قيادات الحركات السنية، صاد قطب حسن البنا من قياده الاخوان المسلمين اتسمت بهم شارع ليه؟ خالد الاسلامبولي. لا ده بداياتي بعدين، لكن كان مع القياده السياسيه قياده فكريه قياده شرعيه قياده حركيه زي حركات الاسلام السني فانتموا ليه. فالشاهد ان هو ما كانش الفصل بالمعنى المتعارف عليه، بل الخميني نفسه بعد الثوره على طول اعلن بواحد بمنع سب الصحابه، منع سب ابو بكر وعمر، منع التقيه، منع عدم الصلاه وراء ائمه السنه في الحرم المكي، الدعوه للتعريب الشامل في ايران وهكذا. فالقصد ان هو ما فيش الفصل اللي انت بتتصوره، الفصل ده حصل بعمق وبغباء تسليط النظم السنيه بالاستعاده مع بريطانيا وامريكا ضد ايران، سلطوا عليها العراق والسعوديه وغيره بحرب شط العرب الاولى، وده طبعا خلق حسم كل الاتجاه التقريبي ما بين الشيعة والسنة، لان الشيعة الكلام اتحسم عندهم. اول دول حاربتهم مش دول كفار، دول السنة، واتقتل منهم اكتر من مليون واحد واتضرب بغسام، قمة ضربت بغسام. فحتى الان لو حد راح شاف صور من ايران وكذا المساجد فيها صور الشهداء اللي اتقتلوا اللي قتلوهم السنة العرب العراقيين في حرب شط العرب الاولى، حارب فيها العراق، حارب فيها مصريين في جنود العراق، وحاربت فيها السعودية يعني فكان تحالف كامل. فهو يحبك ليه؟ لو ان ذخيرة الاسلحة اللي كانوا مدينها لشاه ايران كلها وقعت في ايد الاسلاميين، فكان لازم في قوة تبدد كل مخزون السلاح ده عشان ما يعرفش ينتفع بيه في اي حاجة تانية، ولا هو مدينه ترسانة اسلحة كانت اقوى ترسانة اسلحة في المنطقة على الاطلاق. ممكن ده برضو تسويق للاسلحة تانية في الجانب التاني والسعوديه والعراق، وهذا حصل بالفعل. انت مين اللي بيقول كده؟ فينو؟ هو ده حصل في انت كنت معاهم؟ هم كانوا اعلنوا عالميا ان منع اعطاء السلاح لاي حد من الاطراف المتحاربه، وكانوا بيدوا الطرفين اسلحه لان انا كبياع سلاح عايز ابيع. الفضيحه بتاعت ايران اسرائيل كنت لا دي مش لا دي ما كانتش فضيحه ولا حاجه، احنا اللي بنقول على فضيحه الحقيقه. ليه؟ لانه هو ساعتها ايه؟ الشاه طلب سلاح من اسرائيل، شاه ايران محمد البهلوي، فإسرائيل وافقت على الصفق وإيران دفعت الفلوس، قامت الثورة راحت إسرائيل جمدت الصفق. فعلي صابر أول رئيس جمهورية لإيران استفتى الإمام الخميني قال له إحنا لينا سلاح، وإسرائيل بتتصل بينا بتقول لهم أنتوا ليكوا البضاعة معايا والفلوس كمان بضاعة معايا، ليكوا تاخدوها لا مش تاخدوها؟ فقال له طبعا هناخدها. فقال له بس دول كفار وبتاع، قال له ولو النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة عمل 1 2 3 4 مش عارف ايه و... النبي صلى الله عليه وسلم ايه ده؟ فقال له لا طبعا ناخدها احنا انا بعد كده الناس قالت بص ايران بتشتم في امريكا من ناحيه واسرائيل من ناحيه وبتاخد السلاح من ناحيه، ما هو سلاحهم، هي سلاح الدوله دفعت فلوسه وهو اصلا المفروض ياخدوه بتاعهم. فقال له النظام اللي فات ما خدوهوش احنا ناخده. فالناس اعتبرت ان هي فضيحه، بس كان ساعتها كان اسمها كانت ايه؟ ايجيت. بس ما ايه ساعتها فضيحه اسرائيل ايران كونترا تقريبا حاجه كده. لكن هو في الاخر لما اتسال علي صادر و علي بني صادر و

زي الخلافه كده. يعني ايه واحد يبقى شهيد وما ماتش؟ اه ينفع ده. زي مين؟ طلحه بن عبيد الله. اه ده شهيد. بس هو حي. ينفع ده؟ اه ينفع ده. فسيدنا خالد بيقول يعني انا بيقول انا ما فيش جسمي، ما فيش شبر في جسمي، ما فيهوش موضع سهم ولا رمح ولا طعنه، واموت كما يموت البعير. يعني مفيش كده حرب ولا بتاع مش عارف ايه. فلا نامت اعين الجبناء. طب الناس خايفه من ايه؟ يعني لو خايف الواحد من كتر الحرب انه بيموت، انا حاربته ما اموتش غيظني ان انا اموت. يعني هو حارب كتير جدا ولم يقتل. في بعض العلماء يقولوا يعني ودي حكمه من عند الله عز وجل، انه لا يكسر سيف الله المسلول. يعني محدش يقول انه قتل سيدنا خالد الوليد، يعني هو كده محفوظ نكد على الكفار ومات عادي. يعني محدش عمل له حاجه. سيدنا الزبير في فتح حصون النوبه كده قالوا شلوني يرموني على السور، نزل فيهم ضرب ضرب ضرب ضرب غير ما فتح لهم الباب واجتاحوا النوبه. ثم عقدوا صلح النوبه، سيدنا عبد الله بن السرح اخو سيدنا عثمان بن عفان صالحهم، هو سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص برضو صالحهم في الاول، فالنوبه عقدوا صلح وقعدوا فتره طويله جدا لم يدخلوا في الاسلام، لم يدخلوا في الاسلام بالكليه الا في عهد المماليك. قعدوا فتره طويله جدا. بعد كده ذا النصارى كتلة ضخمة جدا في مصر تحولت من النصرانية للإسلام في عهد المماليك. أسباب مختلفة. أخونا الدكتور أحمد حمد أحمد محمود أستاذ التاريخ في كلية دار العلوم، ليه ورقة منشورة في دورية نماء عن تحول التحولات الكبرى للنصارى في مصر الإسلام، ومناقشها مناقشة اجتماعية إيه السبب وليه دلوقتي وليه مش قبل كده وليه بعد كده وهكذا. الشاهد فالفتح كان في الفتح الأول، الإسلام انتشر في الشمال الأفريقي انتشار سريع جدا، يعني مصر وبرقة وطرابلس والمغرب، المغرب العربي، لغاية ما دخلوا الأندلس. ده كله فيه يعني احنا دخلنا الأندلس 91 هجري في عهد الوليد بن عبد الملك. ملاحظة دائما بيقف أمامها المؤرخين ان الإسلام انتشر بسرعة مهولة جدا في الشمال وطلع على أوروبا، كمل الخناقة فوق ونزل لغاية النوبة وجي يلتف وقف، وظلت الصحراء حاجز وجنوب الصحراء محدش جه جنبه. وثم انتشر الإسلام بشكل بطيء جدا في الساحل الشرقي، الجنوب الشرقي اللي هو ايه؟ لا مش صومال، زنجبار تحتها تنزانيا. المساحة دي اللي المسلمين بدأوا ايه يبقوا موجودين فيها وكذا. وبعد كده يحصل الأئمة الإباضية في عمان، هيبقوا ليهم سلطنات ممتدة جدا في هذه المنطقة. يعني مثلا هياخدوا عليهم كينيا وزنجبار اللي هي تنزانيا دلوقتي او حتة من تنزانيا، والكونغو بالعرض، كل ده هيبقى خاضع للعمانيين وبعض الجزر طبعا. لكن الشاهد سؤال اسألوا، سؤال اول لحظة بس نصغر اللي احنا لا مش عايزين ده لحظة ماشي. السؤال بيقولوا ايه؟ بيقول لي بص الكثافة اللي موجودة فوق، حس ان في فراغ تحت الصحراء، الصحراء حاجز. الاسلام انتشر بعد كده بالطرق الصوفية والتجارة وبتاع، بس بعد فترة طويلة جدا. ولما نشأ الدول قوية في الغرب الأفريقي زي دولة الموحدين والمرابطين، دولة المرابطين نشأت في حوض نهر السنغال، توسعت جدا ونشرت الإسلام شوية تحت. إيه السبب؟ فكثير جدا من المؤرخين بيقف يعني حائر، والإسلام بهذه القوة اللي اندفع بها كان يتصور، وخاصة أن أفريقيا ما فيهاش أي حضارة مناوئة. يعني مش من الروم مثلا، أوروبا دي طلعت عين المسلمين، محاصرينها بحر وشرق وغرب، ويعني نطولهم من جوه. خدوا القسطنطينية في أيام محمد الثاني اللي هو محمد بن مراد اللي هو محمد الفاتح، وقعدوا 200-500 سنة 300 سنة بيضربوا فيهم. بعد كده الدول دي صمدت وانتصت المسلمين وطردتهم تاني من الأندلس، وبعد كده رجعت احتلت السواحل، وبعد كده رجعت احتلت كل ديار الإسلام مرة تاني. استمرت أفريقيا ما فيهاش حضارة كده. الفرس المسلمين كسبوهم اختفوا. افريقيا كان حريب المسلمين ان هم القاره دي فيش 30 سنه 50 سنه 100 سنه بالكتير قوي بعد الفتح الاول، بدل ما المسلمين كملوا راحوا اندلس كان يبقى جزء كبير جدا. وقعد يقول لك لا هم بيطيروا ورا الروم. حلو، يطيروا ورا الروم وبعتوا دعاه